الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا. وقال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني لن يزال المؤمن في ساعة فسحة، يعني في ساعة من دينه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويرجو المغفرة لذنوب قد يقع فيها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في فسحة من دينه، قال: ما لم يصب دما حراما. والشرط هنا أن يبقى في فسحة من دينه إذا لم يصب دما حراما، يعني إذا لم يقتل نفسا بغير حق. وهذا فيه أنه إذا قتل نفسا بغير حق فإنه لن يبقى في تلك الفسحة المتعلقة بسهولة أمور دينه ورجاء الرحمة والمغفرة لذنوبه، لأن قتل النفس بغير حق ذنب عظيم، وقد جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في غيره. وهذا الحديث يدل على عظمه، فالمرء لا يزال في فسحة وساعة من دينه رجاء رحمة ربه سبحانه وتعالى ما لم يصب دما حراما، وهذا يدل على عظم سفك الدم الحرام بغير حق. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يروي الحديث قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها. لا مخرج، يعني لا يخلصه، لا مخلص له من هذه الورطة العظيمة التي وقع فيها. قال رحمه الله: سفك الدم الحرام بغير حل، يعني القتل بغير حق. فمن قتل نفسا بغير حق فإنه قد وقع في ورطة عظيمة، وقع في ورطة عظيمة، حتى يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: هي من ورطات الأمور التي لا مخرج ولا مخلص له منها. وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق. وطبعا لما نقول قتل النفس بغير حق، أول من يدخل في هاته النفوس المعصومة هي نفس المؤمن، فالمؤمن لا يجوز أن يعتدى عليه. والأنفس المعصومة في دين الإسلام هي أربعة: نفس المؤمن، ونفس المعاهد، ونفس الذمي، ونفس المستأمن. هؤلاء جميعا أنفسهم معصومة ولا يجوز الاعتداء عليها. أما المؤمن فواضح، ولا حديث كثيرة جاءت في ذلك، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب حديث عن النهي والتغليظ في قتل نفس المؤمن. ونفس المعاهد الكافر للكتاب الذي دخل بلاد المسلمين أو بينه وبين المسلمين عهد وأمان، والمستأمن أيضا الذي دخل بلاد المسلمين بأمان، كان يدخل بتأشيرة ويدخل بلاد المسلمين، والذمي الذي هو من أهل الكتاب والذي يعطي الجزية. فهؤلاء جميعا أنفسهم معصومة ولا يجوز الاعتداء عليها حتى مع أنه كافر، لكن ما دام في هذا الوصف أنه معاهد ولا ذمي ولا مستأمن دخل بلاد المسلمين بأمان فإنه لا يجوز الاعتداء عليه. ومن قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكافر الحربي فهذا يقتل ولا كرامة له، هذا الكافر الحربي فإنه يقتل وهو المستثنى. أما كافر مستأمن ولا معاهد ولا ذمي فهذا نفسه معصومة، وأعظم النفوس المعصومة هي نفس المؤمن. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجة بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني، وزاد فيه: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا بدم مؤمن لأدخلهم الله النار. وفي رواية البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوال الدنيا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. يقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا، يعني لخرابها وفناؤها، هذه الدنيا بأكملها وبما فيها لو صارت خرابا ولو فنيت، يقول صلى الله عليه وسلم: أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، يعني أيسر وأخف من قتل مؤمن. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم زوال الدنيا؟ لأن النفوس تتعلق بالدنيا، النفوس تتعلق بالدنيا. لما هذه النفوس التي تتعلق بالدنيا تقول له تخيل زوال الدنيا، فهذا يكون عنده عظيما جدا. النفوس تتعلق بالدنيا ثم تقول له هذه الدنيا تخيل أنها تزول وتفنى وتصير خرابا فإنه ولا شك يستعظم الأمر، يراه عظيما جدا. فلذلك يقال له إذا كان هذا عظيما بالنسبة لك فاعلم بأن زوال الدنيا هذا الأمر العظيم بالنسبة لك أخف وأيسر أهون على الله جل وعلا من قتل مؤمنين، وهذا بغير حق، وهذا يدل على عظم قتل المؤمن، فإنه عظيم جدا. تزول الدنيا التي تعلق بها النفوس وتستعظم زوالها، هذا أخف وأيسر وأهون على الله جل وعلا من أن يقتل مؤمن بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله ثبت عنه أنه نهى عن قتل الحيوان بغير الحق، نهى أن تصبر البهيمة قتل الحيوان بهيمة بغير حق مما نهى عن قتله عليه الصلاة والسلام. قال إذا كان هذا ببهيمة بهيمة والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتلها فكيف بالآدمي؟ ثم قال فكيف بالمسلم؟ ثم قال فكيف بالمسلم إذا كان تقيا صالحا؟ فلا شك أن في كل مرة تصير أعظم. إذا كان بهيمة والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتلها عليه الصلاة والسلام، فكيف بآدمي قد كرمه الله؟ وكيف بمسلم قد آمن بالله عز وجل وعصم دمه؟ وكيف إذا كان هذا المسلم صالحا تقيا؟ فلا شك أنه في كل مرة يعظم الأمر، يعظم قتل هاته النفس المؤمنة والصالحة التقية. قال وفي رواية الأصبهاني ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن، يعني لو أن جميع خلق الله عز وجل اشتركوا في قتل مؤمن، طبعا واحد يباشر والآخر يتسبب في قتله، لو اشتركوا جميعا في قتل نفس مؤمنة قال صلى الله عليه وسلم لأدخلهم الله النار، في رواية لأكبهم الله، يكبهم الله جل وعلا في النار جميعا. بسبب ماذا؟ بسبب قتلهم لنفس مؤمنة. قد يكون واحد باشر وبعضهم باشر والآخرون قد أعانوا على قتله، فجميعا يكبهم الله عز وجل في النار. هذا لعظم حرمة المؤمن وأن يسفك دمه، فلو اشتركوا جميعا في قتله فإن الله يكبهم في نار جهنم والعياذ بالله. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، رواه مسلم والنسائي والترمذي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. والنسائي والبيهقي أيضا من حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.